ان اهل العافية في الاخرة لا يتمن عندما يعطى المبتلون ثوابهم في الاخرة يتمنى اهل العافية اللي في الدنيا ان لو قرضت جلودهم بمقاريض من حديد. ليه؟ لعظم ما رأوا ايه من ثواب عند الله للصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير ايه بغير حساب. ولذلك ليه لما واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم ايها الكريم، قال لا، انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ليه اشمعنى يوسف ابن الكريم؟ لانه سلالة الانبياء، ورغم ذلك حسدوا اخوته ورموه في الجب، وبعد ما كان حر اصبح عبد، وبعدين سبحان الله دخلوا السجن والحبس الاحتياطي الذي عرفته مصر، اول يعني حبس احتياطي في التاريخ كان في مصر، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. يعني سبحان الله سجن كده من غير يعني شكلك مش عجيبني، دخلوا السجن شويه سبحان الله، ثم بدا لهم من بعد ما راوا ونسيوا في السجن. فين لما الملك شاف الرؤيه قال يا يوسف ايها الصديق افتنا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون، وجرى على سيدنا يوسف. وفين في واحد نرمي في السجن من غير جريره ومن غير ذنب؟ لا اله الا انت سبحانه. لازم الواحد ايه يصبر سبحان الله. وبعدين والعصر، ها، ان الانسان لفي خسر، كله في خسر. قال لا، الا اربعه بس، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ها، وتواصوا بالصبر. مش انا بس اللي صابر، لا، ده انا اصبر واوصي غيري. قول يا رجل اصبر واحتسب، معقول هذا الكلام؟ اتق الله يا رجل، ده سبحان الله العظيم كرم الله واسع. يا اخي الانسان لا تدري اين الـ من كرم الله، ده ربنا سبحانه ابتلاك بهذا الامر عشان يرفع درجاتك، كفاره طهور ان شاء الله، المرض ده عشان يغسلك ويبدلك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، فتصبر الناس سبحان الله. وزيك ابن عباس لما مات العباس قال ما عزاني احد واثر في الكلام كلاما طيبا الا اعرابي دخل علي فقال يا ابن عباس اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده، والله خير منك للعباس. الله. فانا اريد ان اقول ان الصبر ده شيء عجيب، لان احد الصحابه عنده ولد فضل مريض مده طويله، حرارته مرتفعه مش هتنزل، خرج لصلاة العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فاضت روح الولد، زوجته غطته، سيدنا طلحة رضي الله عنه غطت الولد بعد ما ودخل كيف حال الغلام؟ قالت لقد نام نوما ما نامه من قبل. فأبوه ظن انه ايه الولد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نايم، وكان خلاص فارقته روح. فين بعد العشاء وخير وبركة، وبعدين قبل الفجر قالت له ان امرأة من جيرانها اقترضت حليا من جيرانها من ناس اصحابهم يعني، ولما ظلت معها مدة اراد اصحاب الحلي استرداد حليهم فابت ان تعيدها. قال طلحة لقد اخطأت جارتنا، معقول مدام هي الامانة بتاع الناس؟ قالت وان مكثت عندها طويلا، يعني حتى المجوهرات دي هذا مدة طويلة يعني خلاص ينسوها، قال هذا أولى أن ترد. قالت إن ولدنا كان وديعة عندنا من الله واستردها صاحبها سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر طلحة بخلفة وبخير بعد كده سبحانه. شو انظر إلى المرأة الصالحة، انظر إلى سبحان الله العظيم الكرم الإلهي عندما يرزق العبد الصبر والتصبر والمصابرة والاصطبار. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.